سؤال 40. السرعة محدودة في 60 كيلومتر في الساعة. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. ممنوع استعمال المنبه الصوتي. نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب أربعة.